باب حق الضيف. باب حق الضيف. الضيف في الإسلام له مكانته وله كرامته، وكرامة الضيف أو إكرام الضيف من الأمور التي تميز بها الإسلام، وهذا شأن الإسلام الذي حرص الإسلام في تشريعاته كلها قرآنا وسنة على تثبيت القيم والأخلاق التي تدعم المجتمعات. ويرقى بأخلاق الناس إلى درجة لم يبلغها تشريع سابق للإسلام، ولن يبلغها تشريع البشر أبدا، لأن معروف الضيافة يعني لا نجد أحدا يقنن لها في قوانين البشر، كما أن الاستئذان أيضا لم يقنن له البشر في قوانينهم، ولا حق الجيران، يعني في أمور عامة يقنن لها القانون، لكن القانون البشري الوضعي. لكن الإسلام ذكر تفصيلا ما يحتاج الناس إليه في علاقاتهم الاجتماعية بين القريب والبعيد، القريب مكانا أو نسبا، والبعيد مكانا أو نسبا، وذلك لتأليف القلوب وتأكيد نسب الأخوة بين البشر، وجبرا للنفوس والخواطر حتى لا يوجد بين المسلمين من يحرم أو يتضرر لغربة أو لوحشة أو لفقر أو لسفر أو لخلاف ذلك. ولذلك بيّن الإسلام أن إكرام الضيف باستقباله استقبالا حسنا، ومعاملته معاملة حسنة، وقراه بتقديم الطعام والخدمة التي يحتاجها، اعتبر الإسلام هذا أمر من واجبات المروءة أو واجبات الشرع. ولذلك نجد القرآن الكريم كما أشار البخاري في هذا الباب: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فإذا ذكرت معاملة الضيف بالكرم في سيرة الأنبياء السابقين وسجلها القرآن، فهذا يدلك على أن كرم الضيف أو كرامة الضيف أو تكريم الضيف خلق يقره القرآن بل يأمر به. ولذلك حتى الآية: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وكلمة المكرمين تشير إلى أن إبراهيم عاملهم أحسن المعاملة، واشتهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بكرامة الضيف، وله قصة مشهورة في التاريخ والسيرة أنه استضاف، كان لا يأكل طعاما حتى يستضيف ضيفا، فأضاف رجلا فقدم له الطعام، فلما عرف من خلال حديثه معه أنه مجوسي لا يعبد الله أحرمه من طعام. فلما مضى الرجل أوحى الله لإبراهيم كما ورد أنه بلغ كذا وكذا من العمر وهو على هذا الحال، يعني على كفره، وما حرمته طعام، أتحرمه وجبة واحدة؟ معنى الكلام يعني أنت على أكلة واحدة تقول عشان كافر ما يستهلش، ثم عاش 60 سنة ولا أكثر على أرض الله وفي رزق الله وهو كافر بالله والله يرزقه. قالوا فتبعه مسرعا ثم ناداه فقال ما شأنك؟ قال عاتبني ربي فيك. قال والله إن ربا يعاتب أولياءه في أعدائه لجدير أن يعبد، أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا درس، درس. وهكذا يتعلم أصحاب المكانة العالية من الأنبياء والمرسلين والمصطفين الأخيار بمثل هذا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. التعبير هنا فراغ معناها ذهب مسريعا متخفيا، يعني لم يظهر ولم يعلن ولم يشهر، لا أنت لازم تأخذ حقكم، لازم نعمل إيه، لازم نعمل الحق اللي ليكم، إحنا إن شاء الله نقدم لكم أحسن حق. عملت مقدمات يعني، إنما تسلل سريعا وفي خفاء حتى لا يحرج الضيف، ولأنه يؤدي حقا هو يراه واجبا عليه. فراغ فجاء بعجل سمين، سمين بعجل سمين، سبحان الله العظيم، بمعنى أنه قدم أفضل ما عنده، قدم أفضل ما عنده. ذكرت آية أخرى بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوي، يبقى سمين ومشوي، يعني أفضل ما عنده من المال العجل السمين، وأفضل ما يقدم من الطعام الحنيذ. يا صاحب السيدة، خلي رتب نفسه. طيب إن شاء الله الحنيذ، حنيذ يعني إيه؟ نشوي. ونذكر عليه رحمة الله محمد عز السيد رحمه الله رحمة الواسعة، كان محافظا لهذا الوادي. وبعدين كنا بنفتتح مشروع، وده يعني تخلي الواحد كل ما يذكره لازم يدعو له، سبحان الله، لازم الواحد يفتكر يدعو له وساجد في جميع الأحوال. وبندعي انه ياخذ معاه مجموعة، لأن الحمد لله الواحد عامل مجموعات كده مرتبة، كل واحد يكر معاه 2 3 4 في الرفقة، في التعليم، في الدراسة، في الجيش، في العمل، في المحليات، في الزراعة، في السكن، في السفر، في الحضر، في مجموعات مترابطة. فهذا الرجل كان بيفتتح مشروع، وقال صاحب المشروع يقول لك ايه، نذبح عجل، قال المحافظ جاي يفتتح المشروع، مشروع كبير يعني، فأراد أن يقدم عجلا. ده كان المناسبة الأولى يعني، كان يعني مزرعة إرشادية وعايزين يدخل المحصول الجديد والكلام ده. طبعا هو العجل بيتذبح على حساب السلخانة بتاع الجزار، ويتذبح يعني منظر كده انها يعني تحية وتكريم، وبعدين يتوزع، الجزار يوزع بالفلوس، هذا حاجة معروفة يعني، انما هو ذبحوه خلاص. فهو مجرد ما دخل شاف العجل، فالجزار مستعد مسك السكين ويذبح، فقال نذبح الاول ولا نشوف المحصول الاول. انا في بالي انه لا ينبغي ان يهلل لغير الله بالذبح، ما نذبحش لقدوم عظيم ولا لشخص. فرحت صدقت ما لقيت الكلمه، وقال نذبح الاول الفرق، قلت لا نشوف سيادتك الاول المشروع، المزرعه الاول، هذا هو الشرع. قال خلاص نمشي الشرع، الشرع نشوف المشروع، لما نشوف المشروع يستاهل ونفرح يعني نقدم للضيف اذا كان هيقدم، ولكن مش هتقدم للضيف، هو بس هو ذبحه خلاص. فلما يذبح على قدوم عظيم قلت شفت ايه، وهل لغير الله ذبح من اجل عظيم، رغم ان النيه صحيحه وصالحه، بسم الله زي ما قلت لكم، وجاي من السلخانة، بدل ما يذبح في السلخانة ذبح في المزرعه، هي هي يعني، بس غير تغيير وتلوين ما شاء الله. ورأيت القرب يجي فوق دلوقتي ما شاء الله، النهارده اخر حاجه. اللهم صل على محمد. أقول ذات سيادتك مش المزرعة الأول، الناس إيه انقبضت، ما عايزين يخلصوا على ما يخلي يكون المشروع مشى، يكون قسمة اللحمة واللي يدفع فلوس ياخذ، تمشي الأمور يتسوق بالمرة. يعني انقبضوا كده لما قلنا إيه، قلنا لا نشوف الأول، شفنا المزرعة الأول ورجعنا ثاني. في افتتاح ثاني في مصنع جابوا العجل، بس كان عجل دور شوية صغير يعني. فقال فين صلاح منزهي؟ وخلاص خد الفترة الأولانية، فقال ده عجل حنيذ، أنا مش في بالي حنيذ أجيب من فين، وقلت له لا مش حنيذ، انا مفكر اقول ايه اشوف حنيز معناها ايه، قلت مش حنيز انا عايز افكر، لا الحنيز يعني ايه حنيز. وفي لما هو قال خلاص هادي اذبح اذبح ما اعرفش ايه، فقلنا حنيز يعني ايه مشوي، ده لسه هيذبح اذا هو مش حنيز. الرجل كان حريصا على ان دائما يعني يسال ويستدل ويسترشد عليه رحمه الله، رحمه الله رحمه واسعه. فهو سمين بمعنى افضل ما عنده من المال، وحنيذ بمعنى انه بعد ما قدمه على اشهى طريقه في الطعام، وهذا يدل على كرامه الضيف او كرم الضيف وما قام به ابراهيم على امين عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على كل انبيائك ورسلك. فقربه اليهم، قالوا مش حاطه في مكان كده بعيد وقال تعالوا كلوا تفضلوا، ده هو اللي جاب الاكل لحد عنده. ودي برضه من نوع التكريم يعني ان يقرب يقدم الطعام للضيف، بدل نبقى في مكان بعيد ويقول للضيف ايه الاكل هناك، تعال في الاوضه الثانيه في المكان الثاني في الطاعه الاخيره، فيبقى فيها شيء من التكلف. انما قدم قربه اليهم حتى قالوا الا تاكلون، قالوا سؤال ليس في صيغه الامر، مش كل انت هو ولا مثلا يعني احنا بنقول ان هذا قال لك تفضل يعني تفضل، انما الا تاكلون كانه ياكل الامر اليهم، فلا يامرهم امرا مباشرا يشق على النفس. لان الضيف يعني احيانا سبحان الله العظيم وبحمده كلمه تؤذيه، كلمه تؤذيه، وربما اعراض ما قالش كلمه كويسه تخلي الواحد يبقى ايه مش مقبل على الطعام. يا من يضيف ضيفا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يبقى ياخذها من ابو بشر معنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبعدين حتى يدل على ان يعني اكرام الضيف، تكريم الضيف يعني اكرامه، انه سنه ايضا خالده، انها وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرساله، قبل ان يكون نبيا كان يقري الضيف، كما وصف بها ايضا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح انه لما جاءه الوحي ذهب لخديجة يرتعش خوفا من موقفه مع الملك لأول مرة مع جبريل، فقالت له أبشر والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إذن من صفات الكرماء الفضلاء أمثال محمد بن عبد الله قبل أن يبعث رسولا وبعد أن كان رسولا، كما يذكر عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأول المثل بمين؟ بحاتم في الكرم، قالوا فلان في كرم حاتم، فلما جاء النبي محمد خلاص نسى حاتم ونسى كل الكرماء، فقالوا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقيل لأبي بكر أيضا لما ضيق عليه المشركون، كان رضي الله عنه وأرضاه يصلي عند الكعبة، فالمشركون ضاقوا بذلك، فبنى مكانا يصلي به بجوار بيته، وكان يرفع صوته ويقرأ خاشعا فيبكي، فيجتمع إليه الصبيان والنسوة وكل اللي ماشي حد يقول لك ده أبو بكر بيعمل إيه، بيقول قرآن نسمع القرآن، فتأذى من ذلك المشركون وقال لا أشوف لك حل يا أبو بكر. قدر يضيق عليه لحد ما أن أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فلما أراد أن يهاجر وخرج من مكة لقيها رجل اسمه ابن الدغنة، فقال إلى أين أبا بكر؟ قال أهاجر بديني يعني كي أعبد ربي، فقال مثلك لا يهاجر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدم تكسب المألوف. يعني وصفه بنفس الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع ثم يعني هذا الرجل قال تدخل في جواري وتصلي مكان ما يعجبك ولا يؤذيك أحد، فكان يصلي. فدخل إلى قريش في ناديهم عند البيت الحرام وقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج وأنه في جواري فلا يعني لا يتقدم إليه أحد بأذى. فكان يصلي، وبعد ذلك رضي الله عنه اعتزل وأصبح يصلي في بيته حتى شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أن أراد أن يهاجر إلى المدينة كما هاجر الأصحاب أرجأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله يجعل لك صاحبا. متهجرش الوحدة، يمكن حد يهاجر معاه. ومن هنا توقع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يهاجر أو يرشح له من يهاجر معه. فلما قال له لعل الله يجعل لك صاحبا اشترى راحلتين وكان يعلفهما علفا خاصا من الخبط وكذا وكذا حتى يتجهز للسفر، إلى أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، وقت كان لا يزور فيه أبا بكر. فقال يا أبا بكر أخرج من عندك، قال ليس إنما هي عائشة وأسماء بنتاي. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد أذن الله لي في الهجرة. قال الصحبة يا رسول الله، قبل أن يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمته قال الصحبة يا رسول الله، قال الصحبة يا أبا بكر، فذاك أبو بكر من شدة الفرح ذاك أبو بكر. لذلك عائشة رضي الله عنها تقول أول مرة أعرف أن الواحد ممكن يفرح يبكي، سبحان الله العظيم وبحمده. وكانت الصحبة المباركة إلى الرحلة المباركة إلى الأرض المباركة التي منها نشأ الإسلام وخرج إلى جميع بقاع الأرض. نسأل الله أن يرده ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، ورد الإسلام إلى أرضك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، ورد الإسلام إلى أرضك ردا جميلا، حتى تكون كما كانت. ولا قوة إلا بالله. ولقد اجتمعت كلمة الضلال على الإسلام، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. الأحاديث الواردة في هذا، الحديث الأول ذكره البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والبخاري له يعني طريقته في تسلسل أحاديثه التي يذكرها في أبوابه. قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار أي بصفة دائمة؟ قلت بلى. قال فلا تفعل، قم ونم، تنمش ما تقوم، صلي للكل، لا بد أنك تقوم ثم إيه تنام وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، وهذا هو الشاهد من الحديث، وإن لزوجك عليك حقا، وإنك عسى أن يطول بك عمر، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. قال فشددت، فشدد علي، فشدد علي، فشدد علي، فقلت فإن أطيق غير ذلك، أطيق غير ذلك. قال فصوم من كل جمعة 3 أيام. قال فشددت، فشدد علي، قلت أطيق غير ذلك. قال فصوم صوم نبي الله داود. قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. هذا الحديث له قصة مع سيدنا عبد الله بن عمر، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ثم أقول له هذا، دخل علي فقال سواء دخل عليه في بيته أو في المسجد، لكن القصة الواردة في هذا الحديث أن عبد الله بن عمر زوجه أبوه بامرأة سيدنا عمر بن الخطاب وكان يزوره فأسأل عنه كيف أخباره، ودي المتابعة المشروعة للأب لولده بعد الزواج أو لبنته بعد الزواج. قال عبد الله بن عمر، ورواية أيضا في البخاري مذكور فيها سبب حديث رسول الله مع عبد الله بن عمر، قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب، يعني من عيلة، فكان يتعاهد كنته، يعني مرت ابنه زوجة ابنه، فيسأله عن بعلها، الولد عم لي كيف حال عبد الله بن عمر في تعامله معك، يعني يبدو أنه طبعا أخذ فكرة عن عبد الله وعارف عبد الله وسلوكه ويعرف سلوكه، فيسأل عنه. طبعا سلوكه أنه يتعبد لله بقدر زائد ربما تتأثر به الحياة الزوجية والحياة الأسرية. النهاردة اللي الواحد يزوج ولده وعارف أنه ولد صايع وضايع زي ما يقول، ومعها زي زوجه يقول لك أنا حارة من دعوة بي وخلص منه وخلاص، المهم أنه خلص منه وتزوج، يجي يشكوله يقول لها مش بيعامل مراته معاملة غير حسنة أو بيعامل جيرانه معاملة غير حسنة، وأنا أعمل له إيه ده كذا وكذا، يعني ربما يقول لك يغور يقول لك مش عارف إيه، وإذا كان يعني هادي وحليم يقول لك ربنا يهديه. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه زار ليتفقد حاله ليرشده في طريقته في تعامله مع أهله في بيته، ليرشده في طريق تعامله مع أهل بيته. يسأله عن بعلها يا عبد الله بن عمر فتقول نعم الرجل هو، نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. سبحان الله، لم يطأ لنا فراشا، أم الوابد متجوز لي يعني وجبها لي عشان يعني مش فاضي، تتعبد يصوم النهار يقوم الليل ولا يعرف طريق زوجته، يظهر أن سيدنا عمر هو اللي قال لي لازم تتجوز يا ولد ونجيب لك عروسة تتجوز، فهو طبعا إيه يصوم النهار ويقوم الليل، لم يعرف لنا فراشا، أو قالت لم يطأ لنا، خلي بالك من الإجابة، نعم الرجل من رجل، نعم تقدرش تقول عليه حاجة لأنه يتعبد مع الله سبحانه وتعالى، لكن نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراش، طيب ولم يفتش لنا كنفة، يعني لم يعرف عنها شيئا، لا عن فراشها ولا عن حالها ولا عن جسدها ولا منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه، طال ذلك عليه، كان تكررت الزيارة، سيدنا عمر يسأل يقول له أخبر الرجل، أخبر عبد الله معاك، تقول له يعني نعم الرجل من رجل والحال على حاله، وعبد الله ما بيسألش على زوجته بإيه الموضوع، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني. طب سبحان الله العظيم وبحمده، هل كان سيدنا عمر ممكن أن يمنع عبد الله بن عمر مما هو فيه؟ إنما إذا وجد الأعلم يبقى هو الأولى بالفتوى، إذا وجد الأعلم فهو الأولى بالفتوى. سيدنا عبد الله سيدنا عمر اشتكاه ليه وذكره للنبي وقال ذكره ذكر ذلك، ما قالش اشتكاني، خلي بالك من كل لفظ في الحديث له مغزى، ذكر ذلك للنبي. طبعا سيدنا عمر لم يعجبه هذا الوضع فشكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك للنبي. كان ممكن يمنع عبد الله او يعاقبه اي عقوب، وهو اب وهو هو وماله هو من هو عمر رضي الله عنه أرضاه. فقال إلقاني به، قال لي إيه أقابل عبد الله بن عمر. قال فلقيته بعد فقال كيف تصوم كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تقوم؟ قال كل ليلة. قال يا عبد الله صم في كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله. قال صم 3 أيام في الجمعة، إن كان 3 أيام في الشهر وليلة عليك خليهم 3 في الإيه؟ في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وأصوم يوما. سبحان الله العظيم وبحمده على المدى يعني. قال قلت أضيق أكثر من ذلك. قال ثم أفضل الصوم صوم داود، ثم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ من كل 7 ليال مرة، يعني يختم القرآن على 7 ليال. قال عبد الله فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك أني كبرت وضعفت. فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله 7 أو 7 من القرآن، 7 من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه من الليل. يبقى يقرأ من النهار يراجع مع واحد لكي يتثبت الحفظ، وبالليل يقوم يقوم بما حفظ وما قرأ. وكان لهم عمل طبعا، كان لهم عمل وكانوا يكلفون وكانوا يعني بيجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوش عواطلية يعني، كان لهم أنشطتهم في الحياة وما لهم ما يشغلهم. مع هذا جزء في النهار من وقته يراجع فيه القرآن، وبالليل يقرأه ليقوم به. يقرأ القرآن عشان يختم القرآن في 7 أيام، يبقى لازم يقرأ في اليوم كام؟ 4 أجزاء أو يزيد، 4 وربع مثلا. وبعدين في الليل يقوم الليل بما قرأ. فبدأ بينام ازاي؟ سبحان الله العظيم وبحمده، ليكون أخف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. اللي يجي نفسه يعني صحة عاوزة تسترد، يفطر 1 2 3 وبعدين يصوم 3 أيام زيهم ثاني، أو 4 أيام إذا أفطر 4. كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني عشان هو يعني تعهد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، مش قادر يغير خطته في عبوديته لله وتعبده لله، لأنه فارق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال. وأكيد لما عرض هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنه النبي، لأن النبي بيخفض معاه، بيخفض له، يقول له خفض، كأنه كان على مستوى يعني أكثر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفض له في عبادته قياما وصياما وقراءة لكتاب الله. وفي الرواية الأولى فإن لبدنك عليك حقا، وإن فإن لجسدك أو لبدنك عليك حقا، عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. أن العين لما يقضي مع السهر يبقى فيه إجهاد، والقراءة أيضا ربما إذا كان يقرأ للمصحف أو المكتوب ربما يجهده. وإن لزورك عليك حقا، أي لضيفك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، يبقى يعتدل ولا يمنعه اجتهاده في العبادة لله أن يؤدي حق زوجته. طبعا دي وصية لعبد الله بن عمر، إنما عامة المسلمين يحتاجون التوصية، نقول لهم ما تنسوش حق ربنا وانت مشغول بالعيال. نحن أحوج لأن يقال لنا لا تنسوا حق الله، لا تنس أن لله عليك حقا، فلا تنشغل بالأولاد ولا بالزوجة أو الزوجات كل وقتك، لا تشغلك الدنيا كل وقتك، وإنما ليكن من وقتك لله حقا. لابد أن تعطي من وقتك لله، تعطي من وقتك لله ذكرا، قراءة لكتاب الله، صياما، قياما. نسأل الله التوفيق والهداية. الحديث الثاني عند البخاري في إكرام الضيف، في إكرام الضيف عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه. الحديث جمع مجموعة من آداب الضيافة على صاحب البيت الذي يستضيف أو يضيف، وعلى الضيف نفسه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من مقتضيات الإيمان ومستلزمات الإيمان هذه الأمور التي ذكرت في الحديث. يبقى الإيمان، الإيمان بذرة تكون في القلب، لابد أن تطرح أخلاقا وسلوكا ومعاملات، وإلا كان إيمانا عقيما. لما تضع بذرة في الأرض وما يطلعش منها نبات يبقى لا قيمة لها، يبقى خسارة. فالإنسان لما يقول مؤمن يبقى المؤمن يقتضي منه أعمالا يعملها. وده كان في درس الفجر الثلاثاء، أن الإنسان أول ما يبتلى في هذه الدنيا تعرض عليه قضية الإيمان، فإن اختار الإيمان قد جاز المرحلة الأولى أو الدرجة الأولى من السلة، لكن طالما دخل الإيمان يبقى بعدين فيه إيه؟ امتحانات ثانية، امتحان ثاني وثالث ورابع وخامس. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هل تعتقد الناس تعتقد وتفهم كده أن الواحد يقول أنا مؤمن وهو لا يبتلى؟ لابد أن يبتلى. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. بعد شوية قالوا وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم، الإيمان الصادق الذي يثمر يتفرع منه أعمال صالحة ويثمر أخلاقا فاضلة. يبقى الإيمان شجرة، الإيمان شجرة تتفرع منه الأعمال الصالحة وتثمر بعد ذلك الأخلاق والسلوكيات الفاضلة، كده مجموعها يبقى إيمان كامل. ولذلك قالوا هو طب ممكن كل واحد يقول أنا مؤمن، طب إيه الدليل؟ لما الإيمان ده في القلب، لكن عايزين دليل يظهر على الإيه؟ على الجوارح ويظهر في التعامل مع الناس. لو كان الإيمان مجرد يعني فكرة تستقر في القلب كان كل الناس يقول احنا مؤمنين وما حدش عارف حاجه، انما لازم يكون في دليل يثبت يؤكد ان الايمان مركوز في القلب بالحقيقه. انت امنت بايه؟ امنت بالله. طب الله يامرك بكذا وكذا وكذا وينهاك عن كذا وكذا. اذا كنت امنت بالله تفعل ما امر الله وتترك ما نهى الله عنه. زي قالوا ثاني مرحله ثاني درجه في الامتحان التكاليف الشرعية. ماشي يا ابو علي؟ في حد اسمه ابو علي هنا؟ بس معنا واحد اسمه ابو علي. اللهم صل على محمد. ثاني مرحلة ثاني سلمة درجة في السلم التكاليف الشرعية. في غيرك خلي بالك. انت مصحصح معي. انا اصحصح تاني صح. اللهم صل على محمد. التكاليف الشرعية هي العتبة الثانية، الامتحان الثاني ده. مؤمن مؤمن، الله يقول لك تب إلى الله، ويقول لك لا تعبد إلا الله، ويقول لك افعل كذا. ولذلك صدق الإيمان زي ما نذكر دائما يتأكد في أركان الإيمان والإسلام والأخلاق في سورة البقرة في آية البر: ليس البر وتولوا وجوهكم قول المشرق قبل المشرق والمغرب. في ناس كده يشغلها الظاهر تبص في المظاهر وينسى ايه؟ ينسى الحقائق الأكيدة في الإسلام. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بهدى الإيمان الصادق يعني صدق إيمانهم بإظهاره واقعا عمليا في أخلاقهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وفي يعني على جوارحهم عبادة لله وإحسانا إلى خلق الله. هو ده الإيمان الكامل. ده الامتحان الثاني التكاليف الشرعية. بعدين الامتحان الثالث أنت عشان تعمل الأعمال الصالحة وعشان تمضي على طريق الإيمان لازم هيجيب لك عتبات وعقبات كما ذكر في سورة العنكبوت اللي كنا نتكلم عنها الثلاثاء. في عقبات وعتبات. عقبة يعني إذا كان الأب مش على طريقتك وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ربما يكون على غير طريقتك. كفاياك فلك كفاياك صوم كفاياك جوامع كل حاجة جامعة يا عم تشوف شغلك مش فضيل مش فضيل غير اللي انت فيه ده كل حاجة تقول الجامع الجامع الجامع. وقد يتأتى من الأم المسلمة والأب المسلم أو الزوجة المسلمة وده نوع من النوع الايه الأذى يتعرض له الإنسان يجب مطلوب انه ايه اصبر. وإذا تعرض لأذى من غير المسلمين مطلوب انه ايه يحتمل ويستمر يعني يواجه هذا بعزيمة وقوة يثبت على حاله وده عتبة من العتبات. ولذلك يعني في ناس لما يبقى مؤمن ويعمل عمل صالح مجرد ما يتعرض لأذى يقول لك لا يا عم كفاية كده انا رب لما يرضاش بكده رب قال ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكة. يا سلام هم يقول تهلكة معناه انك ما تتحملش وتصبر وتستمر على ايمانك وعلمك وعملك الصالح. لا استمر واصبر واحتمل واحتمل. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا أوذي في الله يعني يقول لي انت رايح فين ما راكش غير الجامع بتعمل ايه فلوس فلوسك فين بس تصدق وتودي الفقراء المساكين يا عم البيت العيال البيت عايز يتجوز الولاد راح المدرسه مش عارف الولاد معوقات من الصدقه معوقات من العمل الصالح معوقات من السعي لفعل الخيرات. واحد يعوق يثبط يثبط المطلوب انك تثبت وتستمر ما تقولش ان يعني انا يعني ما بتحملش الاذى وكفايه كده مش هعمل حاجه ثانيه. لا احتمل الاذى مش همر بالمعروف لا احتمل الاذى مش هنع عن المنكر لا احتمل الاذى يعني كل يوم نقول البنت تلبس كويس البس كويس الامه تقول تسيبها في حالها قال لها تتجوز يا بنت تلبس كويس قال لها تسيبها في حالها تتجوز يقول لك كل يوم نتخانق يا عم كفايه كده بلاش توش لا مش كفايه كده ما ينفعش. طب انت ناسي ان كان فيه اذى من هؤلاء القريبين منك او البعيدين ان لو ما سمعت لو ما مشيتش على الطريق الحق فيه اذى في الاخره اشد. يعني ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني اعتقد انه هو ما يحتملش عذاب الناس ويقول لك يوم الله يعين الله لا ده عذاب الاخره اشد واشق واطول وادوم. اصبر اصبر وامر وانهى في الدنيا لان الدنيا قصيره قليله حقيله حقيره لكن بعدها مقام في ابد اما في نعيم مقيم او في والعياذ بالله. ايضا من الفتن التي قد يلقاها الانسان كما ذكرت سوره العنكبوت انك تلاقي واحد عاوزك تمشي في الضلال او تمشي في الكسل او تترك عمل الخير يقول لك هل على حسابي انا مسؤول عن الكلام ده. وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولو يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون من ضمن المحن. يقول لك مالكش دعوه خليك زي احنا المسؤولين انت تعمل كده وبس انت مش مسؤول نفذ نفس إيه عام لا ضاعة المخلوق في معصية الخالق. إذا كان في أمر يعني يغضب الله يبقى ما نعملش، مش حد يتحمل مسؤولية حد. ولذلك لما تجد في سورة سبأ قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم فيتخلوا عنه ويتبرأوا منهم يوم القيامة. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا يبقى كلها يحاسب، مش واحد هشيب من واحد. دي محنة انك تلاقي واحد يقول لك ايه مالكش دعوة روح انت مالكش دعوة، مثل الأب يقول لك ايه سيب أختك مالكش دعوة خليها تسيبها في حالها، طب يا ابويا يعني كلمها انت مالكش دعوة انت مش مسؤول. يبقى انا يعني ده انت مش معناها ايه، معناها انت المسؤول تحمل كلام كده ايه لا ينفع لا يغني ولا يثمن، لا يثمن ولا يغني من جوع. دي يبقى اذا الامتحان يعني الطاعات التي امرنا بها نوع من تصديق الايمان، يعني يثبت ان هذا مؤمن. الايمان لا يكون صادقا حتى يظهر في صوره اعمال صالحه واخلاق فاضله، وده القضيه وده المقصود يعني. فمن هذا الباب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه. اذا كرم الضيف او اكرام الضيف فرع من فروع الايمان ونوع من القربات تتقرب به إلى الله. ولما الإسلام يقول لك إكرام الضيف قربة تتقرب بها إلى الله عشان تؤديها وأنت مطمئن ولا تبخل بشيء وأنت واثق أنك تؤجر عليه، وفي نفس الوقت تثق أن هذا حق للضيف لا تمن عليه به، تقدمه له في حدود طاقتك وفي حدود الأدب اللي هنتعلمها إن شاء الله، ولكن لا تمن عليه لأنه حقه ولأنك تتقرب إلى الله بما تقدمه لضيفك في حدود الموجود في حدود الطاقة بدون تكلف. ربما في أول يوم يعني تعامل المعاملة اللطيفة لأني أول مرة أول يوم قد عندك، ثاني يوم قد زيك زي وأولادك زي أهلك يبقى الأمور واحدة يعني تمشي زي ما أنت ماشي على بيتك، ثالث يوم يبقى مع السلامة ولا رابع يوم تقول له إيه زي الحال وهتمشي إمتى إن شاء الله. والله أعلى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فينا وارضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.